الأخ يقول الإنسان يتجاوز مسجد بيته ليس بحثا عن الصوت، إنما يتجاوز مرحلة الإزعاجات مسجد الحي أو لغير ذلك من المصالح، وهذا إذا كان بهذا الغرض يجوز بشرطين. الشرط الأول ألا يتعطل مسجد الحي، لأن بعض المساجد وبعض المساجد تكون متعطل مساجده، لأن بعض المأمون يذهب عن الصوت، يذهب للصوت يترك المسجد، فالمسجد بعض الأئمة يتصل يقول أنا وحدي في المسجد، أي ماذا أصنع؟ يعني لا يوجد غيره في المسجد، حتى المؤذن ذهب، حتى المؤذن ذهب ما بقي غير الإمام، وهذه مشكلة. الأمر الثاني لا يوجد في صدر الإمام، لأن أحيانا الإمام إذا رأى أن المأمومين يتجاوزونه يقع في صدره، يقع في نفس الجيب. الإنسان إذا انتبه على الأمران لا حرج من ذلك. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لفضل النبي صلى الله عليه وسلم وللتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع يصلي بقومه. وفي الباب حديث مرفوع رواه تمام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد، ورواه الطبراني، وهذا حديث مختلف في صحته. الإمام أحمد كان ينكر تتبع المساجد، وكان يأمر الناس يصلون في مساجدهم، وحين كثر الناس على إمام مسجد قام الإمام أحمد قال إن أتيتم غدا عزلنا الإمام. لما كثر الناس في عصر أحمد على إمام مسجد قام الإمام أحمد وخاطب الناس قال إن أتيتم غدا عزلنا الإمام، لأنه رأى أن الناس تذكر مساجدهم. ثم هذا أحيانا يكون في فتنة للإمام، هذا يحصل لها مضرة، لأن الناس يتبعون يحصل لها مضرة أو إعجاب ونحو ذلك. بالتالي الإنسان يذهب لما يصلي في مسجد حي أفضل له، ويحيي جماعة المسجد، يشارك الجماعة في هذه الصلاة، أو لم يكن يتتبع المساجد من فلان مسجد فلان إلى علا، أو يتتبع الأصوات. هذا إذا كان للسبب، قلنا نحن إذا كان للسبب، إذا كان الإمام مسجد يخفف الصلاة، بعض الناس يصلي يقضي نصف وجه ويقضي تسليم الواحدة وجها واحدا، هذا يخفف من حقي أن أدعى هذا الإمام، وهذا لمسجد آخر لأنه أخل بالمطلوب. هذا شهر القيام، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكون على العصي، وإذا قرأ القاري بالبقرة رأى أنه قد خفف، وإذا كان هذا يقرأ لمجرد خمسة يؤوجب بالصلاة كلها، الحق أن أذهب عن مسجد آخر يقرأ أكثر وأكثر، لأن شهر القيام من حقي أن أقوم مع رجل يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نعم لا إشكال فيه، لأن الأمر يتعلق بأمر الدين ما تعلق بأمر آخر.